يقول أيضا إذا كان الرجل على وضوء ولمس زوجته أو أخته أو بنته أو أي نساء من محارمه، فهل الوضوء يبقى صحيح أم يجب عليه تجديد الوضوء؟ أفتونا بذلكم والسلام عليكم. يا أخ عبد الجليل أحمد، تقول لو أن الرجل مس امرأة من محارمه وهو على وضوء فهل ينتقض وضوءه؟ نقول لك يا أخ عبد الجليل لا، إلا لو مسها لشهوة مباشرة، كما لو مس زوجته بأن وضع يده على يدها فلشهوة فهذا ينتقض وضوءه عند الحنابلة، أو وضع يده على يد أحد محارمه من النساء كأخته عن شهوة أو أجنبية من ينتقض وضوءه. أما إذا لم يكن عن شهوة أو مسها من وراء ثوبها ولو لشهوة ولم يخرج منه شيء فهذا لا ينتقض وضوءه. هذا معنى ما قرره أهل من الحنابلة وغيرهم، والله أعلم.